فعبد الرحمن قد أسلم بإجماعهم، فكان لأبي بكر من الأولاد عبد الله ومحمد وعبد الرحمن وأسماء وعائشة وثالثة. مات أبو بكر حتى كان والداه مسلمين وأولاده ذكورا وإناثا جميعهم مسلمين. ولذلك هذه الآية لم تلزم في عبد الرحمن، وقال البعض بل في الولد عبد الله، وليس الأمر كذلك. نزلت في شخص لم تذكره عائشة وسكتت عنه الرواية. قال تعالى: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم، أولئك الذين حق عليهم القول في أمم من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أولئك الذين كفروا بالله وقالوا عن كتبه أساطير الأولين، أولئك الذين عبوا الآباء وقالوا لهما أم وكذبوهما ورفضوا دعوتهما إلى الإسلام، هؤلاء قد خلوا في من سبق قبلهم من الأمم الكافرة، الأمم الضالة من الجن والإنس، من الأمم التي أدخلها الله النار من الجن وأدخلها النار من الإنس، إنهم كانوا خاسرين. تلك الأمم وتلك الشعوب التي كفرت بالله وعقت الآباء قد خسروا دنياهم وخسروا آخرتهم وكانوا من أهل النار وكانوا من الخاسرين في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، اللهم أعز الإسلام وأهلا وأذل الكفر وأهلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل فيما عملنا، اللهم عليك بأعداء الله حيث كانوا يهودا ونصارى ومنافقين، شتت شملهم، خرب ديارهم، اغرق اساطيلهم، اجعل بأسهم بينهم شديدا. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض، لا اله الا انت برحمتك نستغيث، اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا الى احد من خلقك، الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: أولئك الذين احتالوا وصرفوا الأمم الخاسرة بهم من جن وإنس إنهم كانوا خاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. يقول ربنا عن هؤلاء العقق الكافرين الذين أشركوا بربهم وعقوا أبويهم وخرجوا عن دين الله، أولئك الذين صنعوا هذا وفعلوا هذا أولئك جزاؤهم وعقوبتهم أنه قد حق عليهم القول وجب عليهم القول. لعنة الله قول الله في أمره، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي هؤلاء إلى النار ولا أبالي وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. هذا القول الذي صدر عن الله بعذاب كل كافر بعذاب كل عاق إذا هو لم يؤمن بالله ويتب مما أذنب فسيكون حاله كذلك عندما يبعث يوم القيامة. أولئك الذين حق عليهم القول وجب عليهم العذاب في قول الله تعالى بأن هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار في أمم قد خلت من قبلهم مع أمم وشعوب قد كفرت بالله قد خلت من قبلهم سبقت ومضت وهلكت وبادت من الجن والإنس. أولئك الذين صنعوا هذا وجب عليهم عذاب الله جزاء كفرهم وعقوقهم ضمن أمم خلت وسبقت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هؤلاء الأمم الذين خسروا دينهم ودنياهم خسروا أنفسهم كفروا بربهم خرجوا عن دينهم أولئك يكونون في النار يكونون قد وجب عليهم عذاب الله وخسروا أنفسهم في الآخرة كما خسروها في الدنيا. قال تعالى ولكل درجات مما عملوا درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولنوفيهم أعمالهم كلتاهما قراءتان متواترتان سبعيتان والمعنى واحد. ولكل هذا التنوين يقال عنه في النحو في لغة العرب تنوين العوض أي لكل أمة لكل فرد درجات له جزاء له منزلة له مقام من عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ودرجات الصالحين تعلو ودرجات الكافرين تسهل. فيقال عن درجات الصالحين الدرجات حيث تدرج وتعلو درجة بعدها درجة. ودرجات الكافرين يقال عنها دركات تنزل إلى قعر جهنم أولئك يعلون. والكافرون ينزلون ويسهلون. لكل درجات مما عملوا منازل وعقوبات أو حسنات أو أعمال لكل أمة لكل فرد من هؤلاء درجة درجة خير أو درجة أو درجة شر. وليوفيهم ليعطيهم أجورهم ليجزيهم أعمالهم كاملة غير منقوصة بالوفاء غير النقص. ليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون حال كونهم لا ظلم لا ينقص من عمل صالح ولا يزاد في عمل كافر. إن هو إلا العدل المطلق والقصاص المستقيم. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تكفرون في بغير الحق وغير الحق وبما كنتم تفسقون وبما كنتم تفسقون. يقال يوم القيامة يقال لأهل النار وقد عرضوا عليها وقد جروا إليها وقد أصبحوا فيها في أمم قد خلت من قبلهم وسبقت ومضت. يقال لهؤلاء قد أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يقال لهؤلاء وقد كفروا بالله قد جاوزتم الحد في دنياكم من الإسراف وأكل الباطل وأكل الحرام والشهوات والنزوات بما لم تصدروا فيه في الآخرة. أكنتم ببال قد أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا أذهبتموها وأنهيتموها فلا طيب لكم بعد ذلك لا حياة طيبة ولا عيش طيب ولا متعة. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها أي في حياتكم الدنيا قد أذهبتم في الحياة الدنيا طيباتكم ومتعكم بالكفر والشرك بالله وعدم حمده على نعمه وعدم الإيمان به. اليوم تجزون عذاب الهون جزاء وفاقا جزاء حياتكم في نزوات ومتع وشهوات لكم في الآخرة العذاب الهون العذاب المهين العذاب المذل بما كنتم تكسبون في الأرض بغير الحق بسبب الباء سببية بسبب تكبركم وتعاظمكم في الحياة الدنيا في الأرض على الناس بغير حق وعلى أن الكبر لا يجوز بحال. فكيف إذا كان بلا حق ولا سبب ولا داعية وإن هو إلا كفر شرك خسران ومع ذلك تكبروا بكفرهم وتعظموا بشركهم وتألهوا على ربهم وظلموا المؤمنين وتعالوا عليهم. فذلك فجزاء عذاب الهون كلمات تجزون اليوم تجزون عذاب الهون يكون وفاقا جزاء عذاب الهون بما كنتم تجزون في الأرض دار الحق وبما كنتم تفسقون. والفسوق الخروج عن الحق الخروج عن الخير الخروج عن كل فضل وكل إيمان وكل ما يدعوك للطاعة وللانتفال. فهؤلاء يقال لهم يوم القيامة وقد عرضوا على النار طيباتكم التي كان يمكن أن تتمتعوا بها في الآخرة أذهبتموها وقضيتم عليها مع المتع التي تمتعتم في الحياة مع التعاظم والتعالي في الأرض بغير الحق مع الفسق الذي كنتم تفسقون شركا وكفرا بالله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هجر نساءه أو طلقهم استأذن عليه وصعد إلى علية حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيما لمدة 29 يوما. استأذن عليه أولا وثانيا وثالثا فأذن له ولما يكاد فعندما دخل عليه فما وجد شيئا في الغرفة يرجع للبصر، لا فرش ولا قربة ولا أداب راحة. فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أهكذا أنت وأنت رسول الله في هذا الشظف من العيش؟ وكسرى وقيصر يرفلون في الخيرات والنعم. فكان رسول الله متكئا عليه الصلاة والسلام فجلس وقال: يا ابن الخطاب، أفي شك أن أولئك ذاب الطيبات في الحياة الدنيا؟ فقال عمر: استغفر لي يا رسول الله. قال: غفر الله لك. وقال نبي الله عليه الصلاة والسلام: لقد أخذت بالله حيث لم يخف أحد، وأوهيت بالله حيث لم يؤذى أحد، ولقد كان يمضي علي 30 يوما وليس عندي ما آكل إلا ثمرات يحملها بلاد تحت إبطه صلى الله عليه وعلى آله. وهكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان الأصحاب الأخيار من الأنصار والمهاجرين قد شهدوا في الحياة الدنيا وفي الطيبات وفي المتع رجاء ما عند الله وخوفا يدخلوا في مثل هذه الآية. ولقد قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لقد كان يمر على آل محمد الشهر ولا نوقد فيه نارا، إن هو إلا الأسودان التمر والماء، فما كانوا يجدون لحما ولا نارا ينضجون عليها لحما ولا إداما من زيت أو سمن أو لبن، وإنما هو التمر والماء. وكان أكثر طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير بالخالة. وقال أبو هريرة: لقد كنا أهل الصفة 300 رجل ما عند أحدنا إلا إزار أو رداء، لا يجد لباسين إزارا ورداء إلا رداء أو رداء يستر نصف ساقه أو يصل إلى كعبيه ويمسكه بيده خوفا أن تكشف عورته. وكان يمضي عليهم الأيام الطوال ولا يأكلون فيها شيئا. وكان سيدهم سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله يبقى الأيام الطوال ولا يجد طعاما، يربط على بطنه الحجر من الجوع. وكان كل ذلك عن رضا منه واختيار منه، إذ عرضت عليه جبال مكة وجبال المدينة على أن تكون له ذهبا وفضة وهو يرفضها ويأباها. وعرضت عليه مع النبوة والرسالة الملك، فقال: لا، إن أنا إلا عبد رسول، أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. وهكذا كانت حياة الناس أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك والدنيا ليست شيئا، كانوا سادة الناس وأعظم الناس ونشروا الهداية للقوم مشارق ومغارب، وكانوا وهم يتبرمون من هذا الضيق فيقول لهم عليه الصلاة والسلام: لست أخاف عليكم الفقر ولكنني أخاف عليكم الغنى. الحق تغلون فتتنافسون على الدنيا فيقتل بعضكم بعضا. وهذا الذي توقعه عليه الصلاة والسلام وخافه على أمته هو الذي حدث. ما كاد عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الرفيق الأعلى وتمضي سنتان أو ثلاثة حتى استشهد عمر ثم استشهد عثمان ثم استشهد علي ثم استشهد الحسن. وقامت فتن قتل فيها عشرات الآلاف من عباد الله الصالحين خير الخلق بعد الأنبياء. جاءتهم الخلافة والملك وملك المشارق والمغارب فتنافسوا عليها فتقاتلوا عليها فأراق بعضهم دماء بعض في سبيلها. ولقد كانوا كما قال عليه الصلاة والسلام في حال فقرهم أعظم شأنا وأعلى مكانا في حال غناهم وحال انتشار ملكهم وسلطانهم. قال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. واذكر لقومك يا رسول الله يا محمد اذكر لهم حال أخي عاد قصة أخي عاد وأخو عاد هو هود بن عبد الله بن رباح العادي نبي قوم عاد. اذكر قصته مع قومي وما لقيه من كفر وما لقيه من تكذيب وما جوزوا به بعد ذلك على كفره أزل وبقي على الكفر من أراد الله إذلاله وضلاله من الأزل. واذكر أخا عاد ويقال للإنسان من العشيرات يقال عنه عن عشيرته أقول لها فأقول يا أخا قريش أي يا قرشي يا أخا هاشم أي يا هاشمي يا أخا أمية أي يا أموي يا أخا المغرب أي يا مغربي وهكذا. واذكر أخا عاد أي اذكر نبيهم هودا. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف إذ خوفهم بالله وأنذرهم عذابا وأنذروا نقمته بالأحقاف بأرض الأحقاف. والأحقاف جمع حق والأحقاف هي أرض في حضرموت يقال لها الشحر ويقال لها الرمال وهي ضمن أرض حضرموت من أرض اليمن. هناك أرسل هود لقومه عاد وهم من أهل اليمن الحضارمة دعاهم إلى الله وأنذرهم غضبه ونقمته وخوفهم إنهم لم يطيعوا ولم يوحدوا ولم يؤمنوا عذابه ونقمته على أنه عادا لم يكن بدعا من الرسل فقد خلت نذر من قبله من بين يديه ومن خلفه خلت نظر. والنذر جمع نذير والرسول نذير بشير. خلت قبله رسول وجاءت بعده رسول أنذروا أقوامهم وخوفوا أقوى عشائرهم وأمروهم عن أمر الله بطاعة الله ووحدانية الله وترك الأصنام والأوثان. واذكر أخا عاد وقد أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه مضت الرسل من بين يديه من أمامه قبل أن يبعث وقبل أن يرسل كانوا قبله ومن خلفه جاءوا من بعده كذلك وكلهم قالوا ما قاله هود أن اعبدوا الله لا إله إلا هو لا شريك له أن اعبدوا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أن اتركوا الأصنام واتركوا الأوثان واتركوا الشرك واتركوا من غير الله وليس إله إلا الله ولا إله غيره هو المبذي هو المعيد للخلق هو الرزاق هو المدبر هو المحيي هو المميت لا حاجة فيه إلى وزير أو شريك أو مؤازر وحده جل جلاله الخالق القادر المحيي المميت إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم خوفهم يوم القيامة أنذرهم يوم القيامة قال لقومي شأن النبي الناصح الأمين إني يا قوم أخاف عليكم عذاب الله في يوم عظيم في اليوم الآخر يوم القيامة يوم البعث والنشور يوم الحياة الثانية وكان عاد كانوا أقواما طوالا عراضا ذوي قوة وأيد ذوي حضارات ذوي قصور شاهقات يبنونها في السهل وينحتونها في داخل الجبال وعلى قمم الجبال وكانوا يعمرون المئات من السنين وكانوا قد طغوا بذلك كانوا أغنياء كان لهم سمع وبصر وأفئدة في شؤون الدنيا يرون ويفعلون ما ينفع الرؤيا ويسمعون ويفعلون ما سمعوا في شؤون الدنيا ولهم أفئدة واعية عاقلة متحضرة ولكنهم مع كل ذلك كانوا جاهلين كانوا صغار العقول أمام الإيمان وأمام الإيقان شأن الناس في هذا العصر هذا العصر الذي يقال عنه عصر الحضارة سبقته حضارات وسبقته اختراعات وسبقته أشياء لم تكن تخطر في بال أحد من معاصرينا لا يهودا ولا نصارى ولا معطلين ولا ملاحدا ومع ذلك كانوا أمام الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالبعث والنشور لا عقول ولا أسماع ولا بصائر بل ولا أبصار كانوا عمي الأبصار عمي البصائر ثم الآذان غلف القلوب أمام التوحيد والإيمان وكانوا إذا سمعوا ذلك سخروا منه واستهتروا به وهكذا عندما جاءهم ابن عمهم وأخوهم هود ودعاهم إلى الله إلى الإيمان بالله إلى ترك الأوثان والأصنام فعندما قال لهم ذلك أجابوا وقالوا أجئتنا لتأفكنا وقالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا في قدم الصادقين فكان جواب قومي وقد أنذرهم وخوفهم عقاب الله، وخوفهم يوم العرض على الله. لم يسمعوا ولم ينظروا ولم يعوا، وإنما أجابوا جواب الغلب الجاهليين الذين لا يكادون يميزون بين ضب ونور، وقالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا يا هود، أجئت إلينا تنذرنا وتخوفنا لتأفكنا وتصرفنا وتبعدنا عن آلهتنا؟ أتريد منا أن ندع آلهة لنا ونعبد إلهك واحدا؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ولم يخوفهم في الدنيا، خوفهم في الآخرة. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لكنهم استعجلوا هذا العذاب وطلبوا هذا العذاب وتحدوا مرسلا.